Activity 47. At a conference. نشاط 47. في مؤتمر. إليك محادثة أخرى حول العائلة لتشارك بها. Listen and make a conversation. How do you do? My name's Michael Vandy. اسأليه إذا كان يشارك في المؤتمر مع زوجته. Pleased to meet you. Is your wife at the conference with you? No, she's at home in Bristol. اسأليه إذا كان لديه أولاد. Have you got any children? Yes, I've got one son, Francis. اسأليه كم هو عمر فرانسيس. How old is Francis? He's 12. اسأليه إذا كانت لديه أي صور لعائلته. Have you got any photos of your family? I've got a photo of my wife, but not Francis. Here, look. قولي إنها جميلة جدا. Your wife is very beautiful. Thanks. Well, see you soon. قولي وداعا. نراك قريبا. Goodbye. See you soon.